قال مصنف كتاب، كتاب الحج. الحج لغة هو القصد، واصطلاحا قصد الكعبة للنسك، للنسك، قصد الكعبة للنسك، وهو ركن من أركان الإسلام. الحج ركن من أركان الإسلام، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس عموما حج البيت من استطاع، ثم من استطاعنا البدل هنا قيد، أو السياق هنا خصص للمستطيع، يعني يجب على المستطيع. إذن الأصل في الحج قول الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قال الله جل في علاه: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن إسحاق: لما يبعث الله نبيا بعد إبراهيم عليه السلام إلا وقد حج البيت، البيت الحرام. وقد قال بعض العلماء بأن الحج ما كان واجبا إلا على هذه الأمة، وهذا فيه استغراب، استغربه كثير من العلماء. روى ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه مرفوعا أن الحج حين يخرج من بيتي أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم، قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء، اللهم ارزقنا رب العالمين، وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج، وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله جل في علاه يوم القيامة، وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، فإذا قضى آخر الطواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طبعا هذا الحديث حديث فيه شيء من الضعف، بل هو ضعيف، الحق أن هذا الحديث ضعيف، لكن قد يتسامح عند الفضائل في مثل هذه الأمور، لكن لابد من بيان ضعفه، لابد من بيان الضعف. هناك زيادة: لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك سيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف فعتق رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فيعدل 70 رقبة. وفي الوقوف زاد أيضا: أفيد عبادي مغفورا له، مغفورا لهم ولمن شفعتهم له، وأما رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة من الكبائر الموبقات. والله هذا حديث ضعيف جدا، وحتى المتن فيه نكارة في هذا الباب. وأما نحرك ذبحك، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك. وفي الطواف قال: في فضلي فيأتي ملك فوضع كفه بين كتفيك ويقول لك: اعمل لما بقي فقد غفر لك، فقد غفر الله لك ما مضى. وعن ابن مسعود رفعه. كل هذا حديث ضعيف جدا، كل هذه الروايات ضعيفة جدا، كما قلت أنا أسردها فقط من باب الاستئناس في هذا الباب على أساس فضل الحج. ويغنينا عن ذلك فضل الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع يوم كيوم ولدته أم، من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين، وهذا حديث في الصحيح وفي المسند وفي غيره، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، وفي رواية: كما ينفي الكيل خبث الحديد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأيضا الحج بين الحج والحج. فكل ذلك أدلة على فضل، على فضل الحج، كل هذه أدلة على فضل الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو فرض، أي مفروض بالإجماع، بل هو واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام، وفرضيته الأدلة فيه كثيرة. فالأدلة فيه من الكتاب والسنة وإجماع السنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقول الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وهو مفروض بالإجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر الحج. ولما في حديث جبريل الطويل سأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ذكر له أيضا فريضة الحج. وأما في الرجل الذي جاء سائر الرأس له دوي يسمع صوته ولا يعلم ما يقول، لم يذكر معه الحج، فالعلماء له توجيهان. التوجيه الأول أنه تقاصر، يعني تقاصر الراوي، قصر في الرواية أو قل اختصر في الرواية، وقيل أيضا لم يكن في هذا الوقت قد فرض الحج. قال هو فرض، وهذا بالإجماع، وهو كما قلنا ركن من أركان الإسلام، وفرض عندنا في المذهب فرض سنة 5 أو 6، والصحيح أنه فرض، يعني الخلاف بين العلماء أنه فرض سنة 5 أو 6 أم فرض سنة 9. وهذه المسألة مسألة مؤثرة، وتأثيرها يظهر في مسألة وجوب الحج، هو على التراخي أم هو على الفور، على التراخي أم على الفور. فهذه مسألة مؤثرة هنا. لو قلنا بأنه قد فرض سنة 5 أو 6 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، هذه دلالة واضحة جدا لما قاله الإمام الشافعي، وهو المذهب عندنا، بأن فريضة الحج على التراخي وليست على الفور. ومن قال بل فرض سنة 9 فهو ينازع هنا الآن في مسألة التراخي، لأنه سنة 9 ولم يحج إلى السنة العاشرة، قال هناك هناك هناك عارض للنبي صلى الله عليه وسلم حمله على تأخير الحج إلى السنة العاشرة، عندما أمر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون أميرا على الحج، وبعث أبو بكر معهم. فالأصل لذلك ما قاله علماؤنا بأن الوفود كانوا يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الوفود يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم، إتيان النبي صلى الله عليه وسلم، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المصلحة الأعظم أخر الحج إلى السنة العاشرة، فلا يقال بأنه على التراخي هنا، بل هو على الفور. وهذا الخلاف بين الشافعية وبين الجمهور. عامة عندنا أنهم يقولون بأن الحج فرض الله جل في علاه سنة 5 أو سنة 6. قال المصنف وكذا العمرة في الأظهر، يعني العمرة فرض في الأظهر، ويقول وكذا العمرة في الأظهر بأنها واجبة. والحق بأن الأدلة على وجوبها عندنا في المذهب كثيرة، منها ما استدل الإمام الشافعي على في قول الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله. الشافعي قد روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه استدل على وجوب العمرة بهذه الآية، قال وإنها لقرينة الحج في كتاب الله، وإنها لقرينة الحج في كتاب الله، فأخذت حكمها. القرينة هو اشتراك في الحكم هنا الآن لقول الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله. وكذا استدل الشافعية بالحديث الذي رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي في السنن عن عمر، قال بينما كنا جلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اطلع رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. هذه زيادة ليست موجودة في الصحيحين حقا، وضعفها بعض العلماء، والذي في الصحيحين أنه قال ذكر الشهادتين وذكر الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، ما قال وتحج وتعتمر، ذكر الحج إفرادا. والحق بأن الدارقطني روى هذا الحديث عن عمر وقال إسناده صحيح في قوله وتحج وتعتمر. وهنا وجه الدلالة من الحديث أنه لما سأل عن الإسلام أجابه بواجبات الإسلام بأركان الإسلام. والحاكم رواه قال سنده على شرطهما على البخاري ومسلم. والحق بأن الحديث كما قلنا في الصحيحين وفي غيره صحيح بغير زيادة العمرة وتحج وتعتمر، هذه الزيادة غير موجودة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان، قال وحج البيت واعتمر، قال واسمع وأطع، يعني لولاة الأمور، قال واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك بالسر. وهذا لنفي النفاق، لكن هنا الشاهد من الحديث أنه قال وتحج وتعتمر. وهذا هذا في ابن حبان. وأيضا في ابن حبان عن القاسم بن مقول الضبي عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني، قال أقم الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت واعتمر وبر والديك إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وقد قال بعضهم هو معدود في المجهولين. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا رواه ابن ماجه. وانفراد ابن ماجه على الكتب الأربعة لابد أن تعلم هذه قاعدة، يعني الضعف إليه أقرب، الضعف إليه أقرب. وهذا الحديث قال علماء هنا هو إسناده رجال رجال الصحيح على شرط الصحيح، لكن البخاري روى هذا الحديث من حديث الثوري وخالد الطحان وعبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن حبيب بن أبي عمرة بسنده، وليس فيه ذكر عمرة، بل قال جهاد لا قتال فيه، قال جهاد لا قتال فيه الحج، ولم يذكر العمرة. زيادة العمرة التي فيها الشذوذ، زيادة العمرة التي فيها الشذوذ. وقد جاء من طريق آخر عن الحسن عن عائشة، ومعلوم أن الحسن لم يسمع من عائشة، معلوم أن الحسن لم يسمع من عائشة. وعمدة ما يتمسكون به الآية، وهذا الحديث صحيح، حديث أبي رزين العقيلي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وإن كان بعض العلماء اعترض على الإسلال على الوجوب بهذا الحديث، فما وجه الاعتراض عندهم؟ الشافعية يحتجون بهذا الحديث على وجوب العمرة، وهو ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، وقرن العمرة بالحج. وهذه ذات الاقتران هنا السياق يقويها، السياق يقويها، لأنه قال بالوجوب بالأمر، قال: حج عن أبيك واعتمر. لكن اعترض عليه بعض العلماء وقال: لا يصلح أن يكون دليلا للوجوب، قد يكون دليلا للاستحباب نعم، لكن للوجوب لا. ما هو وجه الاعتراض وكيف الرد على هذا الاعتراض؟ أيصنع حج التمتع والقرآن الإفراد؟ يعني هذا من باب التوجيهات، ولكنه لا بعيد بعض الشيء، أنه قصد التمتع. إذن اللغة العربية تتوافق أعتقد، نعم أستاذ أشرف اللغة العربية نعم قال بذلك، وسكين أيضا قالت بذلك، توجيه، هذا توجيه نعم صحيح، هذا توجيه، لكن ليس هذا الاعتراض الذي اعترضه العلماء عليه. أشرف قال: اعتراض هو في إلزام بالعمرة، سكين قال بعضهم وجهه للنذر، ممتاز، أليست الإجابة كانت على حسب السؤال؟ طب فصلي يا نمير، فصلي حتى أقول أن هذا كلامه صحيح، فصلي القول. سؤال محددا، يعني كلها صراحة تقارب وجهات النظر الصحيحة، لكن قد أقول التوجيه الذي وجهه العلماء اعتراض عليه، قالوا هذا أصالة الكلام فيه ليس لم يأمره بالحج عن نفسه والاعتمار، بل الحج عن أبيه والاعتمار. وكما قالوا كما قال الإخوة والأخوات الفضليات والإخوة الأماجد الأفاضل بأنه كان إجابة عن سؤال. هو الحق أنهم يقولون الأصل أنه لا يجب عليه الحج عن أبيه أصالة، الأصل أنه لا يجب عليه الحج عن أبيه أصالة، وأنتم وجه الدلالة عندكم بأنه قال حج عن أبيك واعتمر على ظاهر الأمر، كل أمر الوجوب. لكن قد يرد على الاعتراض نقول فأصله على الوجوب، أصله أن الحج واجب على أبيه والعمرة واجب على أبيه، وهو يستقيم هنا الاستدلال به. لذلك الإمام أحمد قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وكان ابن كثير اعترض على ذلك وقال غايته هو بيان جواز فقط الحج والعمرة عن المعضوب، لأنه قال حج عن أبيك واعتمر في هذا الباب. عامة هذه من الأدلة التي قالوا بأنها على الوجوب. وأيضا قد ورد قد جاء حديث زيد بن ثابت مرفوع: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. والحق أن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف جدا، والصحيح أنه موقوف عن زيد بن ثابت. إذن ورد موقفات تقول بالوجوب، وورد أيضا موقفات عن الصحابة تقول بالاستحباب، فالمسألة خلافية بين الصحابة. فزيد قال بالوجوب وقد روى مرفوعا، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف جدا. وقد جاء مرفوعا موقوفا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر، وقال أشعث عن ابن سيرين قالوا: كانوا لا يختلفون أن العمرة واجبة، كانوا لا يختلفون أن العمرة واجبة. هذا الأصل في المذهب عندنا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال وكذا العمرة في الأظهر، طبعا لما جاء كما قلنا في حديث أبي رزين وقال حج عن أبيك واعتمر. وهناك قول في الشافعيات الثاني والضعيف الثاني بأنه سنة، وأنه سنة لأنه قد ورد عن جابر، وورد أحاديث في السنية عن جابر بن عبد الله في حديث ابن محمد بن الكدر عن جابر بن عبد الله قال أتى عربي فقال يا رسول الله أخبرني العمرة أن عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وألف مسند أحمد وأيضا رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحق بأن فيه حجاج بن أرطاء، وذلك ابن حزم يسقط أي حديث فيه حجاج بن أرطاء. حجاج بن أرطاء ابن أرطاء ضعيف ومدلس، وإن كان مسلم أخرج له في المتابعات. فهؤلاء ضعفوا ابن المبارك وابن مهدي واحد بن سعيد القطان واحد بن معين وأحمد وغير هؤلاء. وقد جاء الحديث عن محمد بن الكدر عن جابر موقوفا وهو الأصح، جاء موقوفا وهو الأصح. وقد جاء في حديث آخر عن جابر الحج عمر فرديتان واجبتان رواه البيهقي في السنن وقال هذا ضعيف، وهو من رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف جدا، ضعيف وهو مدلس أيضا. ولأنه قد جاء على شرط مسلم عن عمر عن جابر أيضا بأن رجل قال بأن جابر قال قلت يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا قال بعضهم إسناد على شرط مسلم، والحق بأنه يعني فيه غرابة في أحد أيوب له مناكير. وهناك حديث رواه ابن ماجه أيضا في حديث الحسن بن يحيى الخشني الحج جهاد والعمرة تطوع، والحسن بن يحيى ضعيف. فإذا الأثار التي يتعلق بها مقالب السنية ضعيفة، والأثار التي يتعلق بها مقالب الوجوب ضعيفة إلا النادر والقليل. وأنا أدين الله بأنها واجبة، والمذهب على أنها واجبة، فالعمرة واجبة كما أن الحج واجب في العمر مرة. وشرط صحته أي صحة ما كان الحج والعمرة، وشرط صحته الإسلام، لابد أن تعلم كله في ذلك كل الصحة يكون في الإسلام، وشرط صحته الإسلام. ولأن الكافر لا تقبل منه طاعة ولو أتى بالحج على أصوله وأركانه وواجباته ومستحباته فإنه لا يقبل منه، لعموم قول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا والحج من أصلح الصالحات، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال وهو مؤمن. إذن مفهوم المخالفة إلا لكم مؤمنا لا يقبل منه شيء. وفي حديث عائشة كما قلنا قبل ذلك مرارا على ابن جزدعان أنها قالت أنه كان يصل الرحم ويقضي الضيف ما له، قال ليس له عند الله من شيء، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، هذا قول المصنف رحمه الله تعالى، قال فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، الصغير الرضيع يحرم عنه، ولا يشترط فيه أن يكون محرما، يعني لا يشترط في الولي أن يكون محرما حتى يحرم عن الصبي الذي لا يميز. وهذا الحديث الصحيح الذي وجد فيه القوم لما كانت المرأة خسعمية وهي تحمل الطفل وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال ولك أجر. لهذا حج؟ قالت نعم ولك أجر. قال نعم ولك الأجر. ففيها دلالة لهذا حج أنها تحرم عنه على العموم. وأصل ذلك في الإحرام عن الغير قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ ما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهنا تقييد عندما قال فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، فهذا قيد يخرج الذي يميز كما سيأتي تصريحا. والمجنون، وللولي أيضا أن يحرم عن المجنون. والمجنون قول المصنف والمجنون ويعني للولي أن يحرم عن المجنون قياسا على الصبي. ما قلنا بأن الصبي وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القام عن ثلاث، واستغفر الله، أصل ذلك حديث المرأة التي حملت الطفل الرضيع وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فوجدنا أن العلة في الصبي أنه لا يعقل، فالمجنون أشد من ذلك عن الصبي، فللولي أن يحرم عنه كما قلنا بأن الولي يحرم عن الصبي. ومفاده حديث أنها رفعت الطفل وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني أنت إن أحرمت عنه لك أجر. والأصح أن الولي هو الذي يحرم عنه ما هو له، ما هو ولي ما لهم على الترتيب، ولي المال على الترتيب. والأم لا صح أن تنزل هذه المنزلة إلا إذا كانت وصية، إذا كانت وصية عليه فرع. لو أذن الولي، لو آسف، لو أذن الولي لمن يحرم عنه، لو أذن الولي لمن يحرم عنه، فالأصح من زواج الروضة الجواز. أيضا من الفروع إذا أحرم الولي عن الصبي أحضره المواقف وأمره أن يأتي بها أو يأتي بما قدر عليها. لذلك في الرمي يجعله يرمي، إن استطاع لذلك سبيلا يجعله يرمي. ففي قوله والمجنون كما قلنا يعني الولي أن يحرم عن المجنون. ولو أحرم الولي عن الصبي المميز صح ذلك، صح ذلك على الصحيح أو على الأصح، لأن البعض ومنهم النووي كما في صحيح مسلم قال بأنه لو أحرم عن الصبي المميز ما صح ذلك. والصحيح أنه ولو أحرم عن الصبي المميز، بأن الصبي المميز هو الذي يحرم عن نفسه، لو أحرم عنه الولي صح ذلك على الراجح الصحيح. والفرع والمغمى عليه لا يصح الإحرام عنه. لأنه لا يقال لضعف العقل أو لضعف الأهلية، لا، ده انعدام الأمر، لأنه لابد أن تكون له إرادة. والمغمى عليه غير مكلف لكنه أشد من الصبي ومن المجنون، فلا يصح عنه على الراجح الصحيح. وهذا مفهوم من التقييد بالصبي والمجنون، ولأنه لو صح الإحرام عن المغمى عليه لقال به المصنف. قال المصنف وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وهذا كسائر العبادات، وينبغي للصبي أن يستأذن الولي. فإن كان مميزا وأذن له الولي أحرم عن نفسه، فلو أحرم بغير إذن الولي لم يصح ذلك. قال وعدم صحة الإحرام، إحرام الصبي المميز قبل إذن الولي أو إحرام الولي عنه قبل الرجوع عليه، لأنه يفتقر إلى المال وهو محجور عليه، يفتقر إلى المال وهو محجور عليه. قال المصنف وإنما يقع عن حجة الإسلام أي وعمرته، إنما يقع عن حجة الإسلام وعمرته بالمباشرة إذا باشر المكلف الحر فيجزئ حج الفقير، فيجزئ حج الفقير. كما لو تبرع الغني وتحمل خطر الطريق وحج فهو مكلف الجملة. إذن لو أتى به صح وسقط عنه وأتم الإجزاء وسقطت عنه المطالبة. فإذا كان حرا وإن كان فقيرا وحج سقطت عنه الفريضة. دون الصبي والعبد، نعم دون الصبي والعبد، فالصبي لا تسقط عنه الفريضة والعبد كذلك. وهذا محل إجماع بين العلماء، هذا محل إجماع بين العلماء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج العربي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. وذكر ذلك عن العبد أيضا فهي له حجة، فإذا تحرر فإذا أعتق فعليه حجة أخرى. وهذا رواه الحاكم المستدرك وصححه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه في ذلك الإمام الذهبي. ففي قول الإمام دون الصبي والعبد هذا بالإجماع، وأحله إذا حصل البلوغ والعتق بعد الفراغ من الحج، فإن حصل قبل الوقوف بعرفة أجزأهما. يعني لو حج صبي ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة أو عبد ثم أعتق قبل الوقوف بعرفة صح هذا العتق. هذا العتق وهذا البلوغ صح حجه عن الفريضة. صح حجه عن الفريضة. فلا يلزم حج بعد ذلك وجوبا ولا يلزم الصبي ولا يلزم العبد الذي تحرر قبل الوقوف بعرفة فقد وقف بعرفة بالغا أو وقف بعرفة عاقلا أو حرا لقول الله جل في لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة. لو سعى بعد القدوم أعاده على الأصح. يعني تعلمون بأن السعي لو كان مفردا أو كان قارنا له إذا طاف طواف القدوم وهو طواف ليس بواجب لكن له أن يرفق السعي بعده لأنه السعي لا يصح أن يكون استقلالا لابد أن يسبقه طواف. فإن طاف طواف القدوم وليس بواجب له أن يسعى السعي ويسقط عنه السعي يوم النحر. لكن إذا قلنا بأنه تحرر عند الوقوف بعرفة بلغ الحلم عند الوقوف بعرفة قبل الوقوف بعرفة فنقول عليه إعادة السعي لأن السعي الأول كان قبل الإلزام قبل الفريضة. فهنا لما بلغ في وقوف عرفة قلنا عليك السعي فيسعى بعد الطواف طواف الإفاضة يسعى خلفه كأنه كالمتمتع ولا يعتد بالسعي الذي سعى قبل البلوغ أو سعى قبل التحرر. فيكون هنا أتى به على وجهه يكون أتى به على وجهه. قال وشرط وجوبه الإسلام وهذا قد بينا بأنه شرط صحة وأيضا شرط وجوب. قال وشرط وجوبه الإسلام أنه كما قلنا هو شرط صحة وهو شرط وجوب الإسلام والتكليف. الإسلام أخرج الكافر والمرتد والتكليف أخرج الصبي والمجنون وأيضا الصبي والمجنون خرج من ذلك والحرية أخرج العبد. وهذا الحديث ابن عباس كما قلنا لأنه قال وإذا حج الصبي فلو حج حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج العربي فلو حج فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. والزيادة على ذلك قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج يعني أي حج الفريضة. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه حج يعني حج الفريضة. وقد قال علماؤنا بأن المرتد يجب عليه الالتزام إياه بالإسلام يعني قبل الردة. فإذا اجتمعت هذه الشروط شروط الوجوب الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة وجب عليه الحج على التراخي لا على الفور. وإن كان سرعة الذمة براءة الذمة تكون بالفورية لكن هو وجب عليه على التراخي. وكما قلنا الدليل على أنه على التراخي ليس على اللغة لا اللغة بأن الأمر على الفورية وهذا راجح صحيح. لو قال السيد العرب تقول لو قال السيد لمولاه فقال له ائتني بكوب من ماء فتأخر فله أن يعنفه فيها دلالة عن الواجب على الفور فهم قالوا على التراخي ودليلهم في ذلك كما قلنا أنه فرد سنة 5 أو 6 على الخلاف المشهور وحج النبي صلى الله عليه وسلم على في سنة 10 فكانت قرينة قوية للدلالة على التراخي. وإن كان الحق أن الحج على الفور خلافا للمذهب عمر الخطاب قال من مات زادا أو راحلة ثم لم يحج فلعليه مات نصرانيا أو يهوديا وإن كان الحديث جاء مرفوعا ضعيفا هو الموقوف أصح. والاستطاعة لها شروط نقف عندها ويكون الدرس القادم إن شاء الله الكلام على الاستطاعة وبفضل الله بمنه وكرمه علينا قد استهللنا الكلام على الحج كما استهللنا أمس الكلام على كتاب الأداب في سنن أبي داود. لو في أسئلة اتفضلوا. هل المرتد إن عاد وكان قد حج قبل الردة يطالب بالحج مرة؟ لا، ما يطالب بالحج مرة أخرى، لأن الله جل وعلا قال: وما يرتاب وما يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذا مفهوم المخالفة، لا لا لا حبوط للعمل إلا بالموت على الردة.